هذا يسأل عن السنة في الأذكار بعد صلاة، هل الجهر بها ولا لا؟ السنة الجهر بها، هذا هي السنة في ذلك. لحديث عباس في الصحيحين، كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية بالتسبيح. فالسنة بعد الصلاة هو رفع الصوت بالذكر، وذكرنا الأصل في الذكر الإخفاء إلا في حالات، ومن هذه الحالة.